عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة 20، فضائل العمل بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن فضل العامل به والعامل بما فيه وما أعد الله له من الكرامة، ومن ذلك ما يأتي إن شاء الله تعالى. من ذلك إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان. والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. ثانيا، حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ومعنى أهل الله وخاصته أي أولياؤه المختصون به. فحفاظ القرآن العاملون به هم من أولياء الله تعالى المختصون بهذا الفضل العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. حامل القرآن يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: تعرفني؟ أنا الذي كنت أسفر ليلك وأضمي هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكم القرآن. هذا من فضل الله تعالى. والحديث رواه الطبراني في الأوسط، وقال الألباني رحمه الله تعالى: حسن صحيح. ومن حديث بريدة يرفعه: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. رواه الحاكم وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. هذا فضل عظيم، فضل كبير، نسأل الله تعالى من فضله. يشهد القرآن لصاحبه يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. هذا يدل على عظمة حافظ القرآن والعامل بالقرآن. والذي يعمل بالقرآن يرفعه الله تعالى بالقرآن في الدنيا والآخرة، ويكون سعيدا في الدنيا والآخرة، لأنه عمل بكتاب الله وقام بهذا الأمر العظيم الذي هو القرآن العظيم. ومن أعرض عن هذا الذكر فإن الله تعالى يضعه ويجعله من الأذلين. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يضع به من أعرض عنه، ويرفع به من عمل به. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الحاملين للقرآن العاملين به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.